kepada beliau, Al-Ustaz Haji Muqammar Zirna, Korek Internasional Yogyakarta, dipersilakan. Thank you. وما كان لنفس أن ومن يريد ثواب الدنيا

Oh. كان سعيهم مشكورا Thank you. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. Thank you. Oh, Amen. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.